الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كلامنا اليوم بعون الله حول الجمع الثالث للقرآن زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. خلاصة ما كنا في الجمعين السابقين من باب ربط الكلام بعض ما بعض، طب كلامنا صفحة 90 اليوم. كان الجمع زمن النبي عليه السلام بمعنى التدوين، تدوين يعني والكتابة على أوراق، الكتابة في ذلك الزمن. وكان الجمع زمن أبي بكر هدف كتابة مصحف كامل عند الخلافة، عند الخليفة، يعني كتابة نسخة موثوقة محفوظة موثقة فيها كلام الله تعالى فقط، ليس فيها أي كلام آخر. وكان المصحف زمن الصديق صفاته أنه مرتبة سوره وآياته. يعني الآن خلنا ألخص لك كلمة واحدة، صفات مصحف الصديق اللي جمعه زيد بن ثابت رضي الله عنه، أنه جمع القرآن كله، سوره مرتبة من الفاتحة للناس، آيات كل سورة مرتبة كما هو بين أيدينا الآن، ثلاثة ليس فيه قراءات تفسيرية، بمعنى جردوا القرآن مما ليس منه. كانت مصاحف بعض الصحابة فيها كلمات تفسيرية يكتبها الصحابي حتى يفسر الآية، كلمة واحدة من عنده، فزيد ألغاها كلها، فلم يكتب في المصحف إلا كلام الله تعالى اللي كان في العرضة الأخيرة في ذلك. أربعة، كان القرآن النازل كله على النبي عليه السلام هو في ذلك المصحف زمن الصديق رضي الله عنه. أمر آخر، أن الصديق لما جمع المصحف لم يلغي، نقطة مهمة لازم تعرفوها، لم يلغي مصاحف الصحابة في بيوتهم. ما كان هدف الصديق أن يلغي مصاحف الصحابة، كان كل واحد مصحف بيته حر فيه. أنا عندي نسخة مصحف عند الخليفة رسمية مجموعة مرتبة سورها، مرتبة آياتها، ما فيها إلا القرآن فقط، لكن باقي من بيوت المدينة اللي عنده نص مصحف وربع مصحف ثلث مصحف اللي فيه كلام تفسير وكلام آخر ظل في بيته، وكان يعلم الناس مما في بيته، كان صحابي هذا معلم مما في بيته. الأمر الآخر المهم وهو أن الصحابة جميعا أجمعوا على تجويز ما فعل الصديق في جمع المصحف، أجمعوا على إجازة ما فعله الصديق رضي الله عنه، فنال مصحف الصديق إجماع الصحابة. هذه الأمور لابد أن نعرفها. هذا اللي استدعى بعدين يجمع عثمان فيما بعد، يعني بعد حوالي 23 سنة جمع الثالث زمن عثمان رضي الله عنه. الآن كلامنا اليوم على الجمع الثالث، الدوافع، لماذا، كيفيته، كيف جمع، وما هي مزايا ذلك المصحف، ونختم بها كلامنا حول جمع المصاحف أو حول توثيق المصحف وحفظه. عثمان كان في سنوات خلافته الأولى رضي الله عنه، الحادثة الآن خلافة عمر ما فعل شيء بالمصحف، المصحف كان عنده باعتباره خليفة، لما توفي وضع عند حفصة بنت عمر. الصحابة انطلقوا في الجهاد في الشام والعراق ومصر وغيرها، وفتحوا معظم المنطقة في خلافة عمر وعثمان. الصحابة العلماء خرجوا يعلمون الناس، في ناس أقاموا في العراق، وناس أقاموا في مصر، وناس أقاموا في الشام، من الصحابة المعلمين يعلمون القرآن. كان إمام القرآن في العراق عبد الله بن مسعود، استقال في الكوفة وأقام فيها، وابن مسعود كان من الصحابة الحفاظ السابقين في القرآن والإسلام. خذ القرآن عن ابن أم عبد رضي الله عنه. الشام فيها علماءها، وكان إمام أهل الشام هو أبو الدرداء الأنصاري رضي الله عنه، اللي هو عويمر ابن عامر، وكان يجمع الناس على القرآن، وكان في ناس بفلسطين وناس في مصر. الصحابة هؤلاء عشان تعرف لماذا جمع زمن عثمان، الصحابة اللي خرجوا من المدينة وكانوا يعلموا كانت مصاحفهم ناقصة، ما في واحد صحابي كتب مصحف كامل غير مصحف الصديق الرسمي. ابن مسعود كان حافظ قرآن لكن مصحفه ما كان كامل، ما كان كامل، كان يعلم الناس مما يحفظ، وكان عندهم الأصل هو المحفوظ وليس المكتوب. الصحابة خلافة الصديق وعمر وبداية عثمان كانوا يعلمون ما يحفظون وليس ما يكتبون، فكان المكتوب من باب التوثيق وليس الاعتماد الأساسي، ولهذا كانت مصاحفهم ناقصة. ابن مسعود كان مصحفه ما فيه لا فاتحة ولا معوذتين. ده بعدين هذا المتخلف جبري قال لك هذا ليس من القرآن لأنه مش مكتوب مصحف ابن مسعود مثلا، لاحظ معي. فكان مصاحف الصحابة ناقصة، وكانوا يتفاوتون في التعليم، في صحابي مش حافظ، البعض اللي يعلموا مش هل تكون كلهم حافظين، فكان يعلمهم ما يحفظ، وكان أحيانا يعلمهم غير مرتب آياته وصوره. افهموا من وين جت المشكلة زمن حذيفة، انتبهوا. كان الصحابي أحيانا يحفظها مش مرتبة لأنه مصحفه مش مرتب غير مصحف الصديق المرتب، تمام. فكان ممكن بعض آيات يقدمها على بعض آخر، يقدم أو يأخر، وبعض الصور يقدمها وأخرها، فصار في اختلاف في التعليم في مدن العراق والشام ومصر. يهرب الجنود للجهاد على الجبهات، الجنود طبعا يكونوا في جلسات فراغهم يقعدوا يتعلموا قرآن، يكون الصحابي معهم جندي، ويكون في ما فيش معركة الآن اليوم يقعدوا حلقات يحفظوا يتعلموا يحفظهم، يقعدوا يتلوا قرآن تلاوة الورد اليوم عن حاضر وهكذا. فصار في خلاف في الحفظ وفي التعليم وفي التلاوة. اللي حفظ من ابن مسعود سورة مرتبة آياتها يقرأها مرتبة، واحد حفظ في حلب في الشام من صحابي آخر سورة مش مرتبة يقرأها مش مرتبة، صار في خلاف في التلاوة، لاحظ معي. واحد كان يقدم سورة ياسين مثلا على سورة الكهف مثلا مش مرتبة، علموا أستاذه مش مرتبة، شفتوا من وين المشكلة. واحد ثاني لا يفهمها مرتبة، يحفظها مرتبة، فصار في خلافات، صاروا يتنافسوا، يقول له مصحفي أدق من مصحفك، مشكلة الآن أدق من مصحفك هذه مشكلة. يقعد يقرأ يقدم آية على آية حافظها مش مرتبة، يقول قراءتك غلط وقراءتي أصح من قراءتك، تصور. مين لاحظ هذا؟ الصحابي البصير حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. كان طبعا لمعلوماتكم حذيفة بقي في المدينة حتى منتصف خلافة عمر وما خرج من المدينة، في منتصف خلافة عمر خرج من المدينة إلى الجهاد والتحق بجبهة العراق بعد القادسية وبعد فتح المدائن وغيرها. طبعا لماذا؟ لأنه كان معاه الأسماء السرية، كان أمين سر رسول الله عليه السلام، النبي أعطاه أسماء المنافقين ولم يعلم بها إلا حذيفة. تلك الليلة لما كانوا عائلين من تبوك، راجع في السيرة، ترى حذيفة هذا يعني من أعاجيب الصحابة، يعني له عندنا محبة يعني خاصة رضي الله عنه. المهم ففي الليل تلك الليلة أراد المنافقون يغتالوا النبي عليه السلام، وكان حذيفة خلفه بناقته، فيعني دفعهم وقال له تعال يا حذيفة أسماهم فلان وفلان وفلان وفلان ولا تخبر بذلك أحدا. فكان يسمى أمين سر رسول الله عليه السلام، بلغة اليوم مدير مخابرات الرسول عليه السلام. إذا جاء طبعا فرق بين هذا وبين هذا لا نقولها، لأنه أمين سر أذك وأروع أو لو أهم. المهم فكان لا يخبر بذلك أحدا. إذا واحد مات يطلع الكشف اللي عنده، إذا واحد منافق يتغيب حذيفة عن الجنازة عمدا فلا يصلون عليها، يرموها زي الجيفة. إيه حتى مرأة عمر، عمر أمير المؤمنين كان ورجل ثاني بعد صلح، أتى عمر لحذيفة باكيا قال يا حذيفة يا أبا عبد الله بالله عليك أخبرني هل سماني رسول الله معهم؟ عمر خايف يكون اسمه مع الخيمة السوداء وهو عمر. فحذيفة شفق عليه قالوا لست معهم، لست معهم، والله لا أزكي بعدك أحدا. أجا طيب هل في ولاتي، على عين ولاة على الأمصار، هل في ولاتي واحد منهم من المنافقين؟ قالوا آه في واحد، روائد هاي روائد ما. قالوا في واحد منهم أنت بتعرفوش أنه منافق. قال من هو حتى أفصله؟ قال والله لن أقول لك، ما بدي أسر النبي، ما بقول لك مين هو، هذول المستشارين اللي بخلوش شيء، ما رضي يقول له المنافق فلان. عمر فكر فكر عزل واحد كان في العراق عزله، فقالوا يا حذيفة هل عرفه؟ قال عرفه ببصيرته فعزله، هو عرفه لحاله اكتشفه ببصيرته فعزلهم. الشاهد لما مات آخر منافق في المدينة طلع حذيفة على الجهاد، ظل في المدينة لما مات آخر منافق. هذه معلومات عن حياة حذيفة، هذا العجيب هذا. المهم فالتحق بجبهة العراق في معركة نهاوند اللي كان سموها فتح الفتوح بعد النائل القادسية. كان أمير المعركة النعمان بن مكرن رضي الله عنه، استشهد النعمان في المعركة، كانت معركة عنيفة واستشهد فيها آلاف جنود المسلمين، آلاف كانت. فاستلم القيادة حذيفة بن اليمان، فأتى الله بالنصر على يديهم. انتصر المسلمون في معركة نهاوند أو فتح الفتوح كانوا يسموها، فصار حذيفة بن اليمان هو قائد عام للجيش العراقي في جبهة العراق وإيران خراسان وغيرها، كان سموها فارس وخراسان، اليوم سموها إيران، كان اسمها فارس سابقا. فقاد الصحابة في الجهاد في فتح أرمينيا وأذربيجان، فاختلف الصحابة والمسلمون الجنود المجاهدون في القراءة، فأدرك حذيفة ببصيرته فأتى مسرعا، طلق وضع نائب له قائد الجيش، وأتى مسرعا من أذربيجان فوق عند روسيا الآن، أذربيجان البحر غرب البحر القزوين وشرق البحر الأسود معروفة، أتى إلى المدينة قال يا عثمان أدرك الأمة، فأشار على عثمان بالجمع الثالث. هذا هو هذه قصة الجمع الثالث في هذه الناحية. الأستاذ الدكتور عدنان في صفحة 90 و91 تكلم لنا عن اللي كنت أنا قبل قليل اللي هو مصاحف الصحابة الناقصة وسبب الاختلاف في تلاوة بعض المسلمين عن بعض. يهمني أن أقف معكم أمام رواية حذيفة صفحة 93 في البخاري ومسلم وغيرهما، وفيها ما فيها من دلالات عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان وكان يغادي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق. كان جيشه مكون من قسمين، عراقيون أستاذهم في القرآن عبد الله بن مسعود، وشاميون أستاذهم في القرآن أبو الدرداء، وكان الكتيبتين أو الفريقين جنود عنده، كان هو القائد العام للجيش في فتح أرمينيا وأذربيجان. طبعا أذربيجان الآن هي الواقع على غرب بحر قزوين وعاصمتها باكو، وفيها المسلمين سنة، كان فيها معظمها مسلمين، ترى معظمها مسلمين، لكن إيران غزتها بالفكر الشيعي، الآن معظمها تشيعوا أو شيعوا، والسنة فيها قليلون ومحاربون. أما أرمينيا فهي بجنبها ما بين أذربيجان وما بين بحر الأسود، جنوب روسيا بالضبط، ما جنوب الشيشان الآن، شيشان وجنوبها أرمينيا بالضبط، وأرمينيا بلدة معظم سكانها نصارى الآن، لكن زمن المسلمين كانت فتحت زمن عثمان، وكان قائد فتحها هو حذيفة رضي الله عنه، فكانت المعارك هناك في الآن جنوب داغستان الآن وجنوب الشيشان بالضبط. إذا بدكم تستفيدوا جغرافيا، ولكن تكون لكم حتى معلومات جغرافية وتعرفوا المواقع كل أين موقع كل بلد في هذا. المهم، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة زي ما حكيت قبل شوية. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. حتى عثمان يداعب، أتى حذيفة طبعا راكب الفرس أو الناقة أو كذا، كم يوم على الدابة، لما وصل المدينة وصل ليلا، فدخل على عثمان، فعثمان عايز يداعبه، قال أنت قائد الجيش، ما الذي أتى بك؟ شو دابك يعني والجيش؟ قال لقد وضعت فلانا نائبي وهو قائد الجيش مكاني. فقال له أحسنت، لما قال إيه مداعبة ليس إلا. فقال له على الآن أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. شوف بعد نظر الصحابي الجليل هذا. اليهود كم فرقة وكم توراة عندهم وكم نسخة عندهم، النصارى كم فرقة وكم إنجيل عندهم، وكاثوليك وبروتستانت ومش عارف أرمن ومش عارف، وشوف فرق عديدة. فلو ظل الأمر هكذا وكل مجموعة صحابة مسلمين أخذوا نسخة من مصحف أبو الدرداء ولا مصحف فلان ولا مصحف علان مثلا، سيكون عندنا بجوز 10-12-20 مصحف وبينها خلافات، وسيكون في هذا مشكلة عظمى. صح في نسخة موجودة عند الخليفة، لكن تخشى الناس بعدين يصير عندهم مشكلات كبيرة. فربنا ألهم حذيفة أن يأتي مسرعا صارخا يأمر بالجمع الثالث للقرآن. طيب، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. ننسخها ولا ننسخها؟ أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. جواب الطلب، مضارع مجزوم. شيك بالعربي ولا بعطيك علوم قرآن، اوعى تنسوا العربي، هذا أهم، تتعرف كيف تمشي تقرأ. عند حفص المصاحف جمع الصديق قالها ناخذ إعارة ننسخه، ضع تحت كلمة ننسخها خط أحمر، هذا هدف حذيفة وعثمان من الجمع الثالث النسخ، فكان جمع نسخ ليس إلا. هسه بشرح لك كيف جمع نسخ ليس إلا. طبعا لما نسخوا أعاد المصحف إلى حفصة عند، وبعد وفاة وبعد استشهاد عثمان مصحف حفصة أتلف اللي جمع زمان الصديق، لأن محله جمع عثمان في ذلك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر عثمان زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. إيش عمل عثمان الآن؟ نسخة الصديق موجودة أمامه، شكل رزنة رباعية أميرها الشاب الجامع زيد بن ثابت، هو الأمير اللي حضر العرض الأخير عند النبي عليه السلام، واللي جمعه زمن الصديق، قالوا أنت الآن أمير الجمع ومعك ثلاثة قرشيين، عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام، القرشيون جنود عندك، أما أنت الأمير. طيب، فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان، شوف كيف الآن أعطاهم كتاب التكليف أو التوجيه، وهذا من بعد نظر عثمان، ودل على علمه. عثمان ما كان مجرد خليفة، كان عالما قبل أن يكون أميرا للمؤمنين، كان عالم، هذا من علمه. قال عثمان للرهة القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. إذا بينك وبين زيد بن ثابت اختلاف، اكتبوا بلغات كنتم، أنتوا ثلاثة وهو واحد، صح وأمير بس أنتوا ثلاثة. فالقرآن نزل بلسان قريش أو بلغة قريش، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. طبعا رواه البخاري ومسلم وكل أصحاب السنن، يعني أجمع عليه الكتب الستة كلها روت رواية أنس لهذه الحادثة. هذه الحادثة في زمن مصحف زمن عثمان في ذلك. الآن ننظر ونقول لماذا أخذ عثمان مصحف أبو بكر ونسخه؟ فكان جمع عثمان جمع نسخ وليس جمع تدوين، جمع نسخ بمعنى النسخة الرسمية، أرجو الانتباه، النسخة الرسمية المعتمدة اللي جمع زمن الصديق ونالت إجماع الصحابة جميعا هي المعتمدة. طب ما انت بتقول، ما انت بتقول انه كانت سوره مرتبة وآيات مرتبة، طب ليش عثمان يكلف أربعة انسخوها؟ كان هدف عثمان ليس تجميع الآيات في السورة مجمعة خاصة، تمام، وليس ترتيب السور وراء بعضها مرتبة خاصة، وليس إثبات القرآن بين اللوحين بين الفاتحة والناس مجموع مرتب خالص. إذن إيش هدفك يا عثمان؟ هدفي أنسخ عنها نسخ، أنسخ عنها نسخ لتوزع في بلاد المسلمين المفتوحة، توزع. لما الصديق جمعوا ما كان في فتح لا عراق ولا شام ولا مصر، فقط كان الإسلام فقط في الجزيرة العربية، كان بداية فتوحات بداية زمن الصديق لكن ما كان منتشر هكذا. الآن عثمان بمشورة حذيفة أراد أن يجمع الصحابة في كل مكان على هذه النسخة، إيش يعملوا؟ ينسخوا عنها نسخ، مثلا من باب التقريب أنا عندي نسخة مصحف بدي أطبعها، أطبع منها ألف نسخة ووزعها. فكان هدف عثمان وحذيفة أن يوزعوا هذه النسخة في البلاد، فكان جمع نسخ وتوزيع وليس ترتيب آيات أو صور. أنا أكررها حتى ما ننساها، حتى أنتم لما تعلموا الناس الآخرين يعرفوا الأمر هذا. الآن الخلاصة، القرآن جمع بعدين جمع ثلاث مرات، زمن النبي له صفة، زمن الصديق له صفة ثانية، زمن عثمان له صفة غير الصفتين السابقتين. المشكلة يا جماعة معظم من كتب في علوم القرآن كله عنده زي بعضه، زمن النبي زي زمن الصديق زي زمن عثمان، هذا غلط سيدي. كان الجمع زمن النبي عليه السلام جمع كتابة وتدوين نقطة بس، تدوين على الأوراق حكيناها زمان ما في داعي نعيدها مرة ثانية، موجودة على الأوراق. جمع الصديق كان جمع تجميع في نسخة واحدة، جمع تجميع زي من ثابت يعني انتم عارفين وحكينا المحاضرة السابقة. الآن جمع عثمان جمع نسخ وليس لا تدوين ولا تجميع، مدون خالص زمن النبي، انتهينا، مجموع خالص في مصحف حفصة والصديق وانتهينا منه. الآن عثمان يريد أن يوزعه على البلاد، ليس إلا ما في مطبعة زمانه، ما في دار نشر زمانه، تعالوا يا صحابة انتوا اكتبوا، كل واحد يكتب نسخة، واميركم زيد بن ثابت، ليس إلا. فماذا فعل؟ جمع المصحف الأربعة هؤلاء ووزعه في البلاد، هذا ما يقال في ذلك. طيب يا سيدي، كم نسخة كتبوا اللجنة الرباعية هؤلاء؟ في خلاف بين علماء، في ناس قالوا أربعة وناس قالوا خمسة وناس قالوا ستة وناس قالوا سبعة وناس قالوا عشرة. الراجح أنها ست نسخ، الراجح ست نسخ. عند الخليفة أمير المؤمنين عثمان نسخة لأنه أمير المؤمنين، ونسخة أخرى في المسجد النبوي مقر الخلافة، صار نسختين. مكة فيها نسخة، هي ثلاثة. البصرة فيها نسخة، أربعة. الكوفة فيها نسخة، خمسة. الشام فيها نسخة، ستة. فقط ست نسخ، هذا هو الراجح. ونسخة حفصة رجعت لها، انتهت من النسخ عنها وأعيدت كما هي في هذا الأمر. طيب خذ الآن توجيه عثمان للصحابة الأربعة رضي الله عنهم جميعا، قال إذا اختلفتوا أنت وزيد وكتبوه بلسان قريش مش بلسان زيد، فنزل بلسان قريش. ما معنى هذا؟ زيد بن ثابت أنصاري، ومعنى أنصاري يعني يمني، معناها يمني أو سبحانه جاءوا من اليمن. الصحابة ثلاثة قرشيون، فمين معتمد؟ أي لغة؟ لغة اليمن ولا لغة قريش؟ لغة قريش. قال لأن القرآن نزل بلغتهم أو بلسانهم يعني قريش. الآن ممكن يكون خلافات بينهم في الكتابة وليس في التلاوة، أجل الانتباه. قد يكون خلافات في الإملة، يعني كيف نكتب الكلمة القرآنية؟ قال اكتبوها بإملاء قريش وليس إملاء الأنصار، زيد بن ثابت. طيب نسأل سؤال، القرآن كله هل اختلف الثلاثة مع زيد بن ثابت؟ قال لم يختلفوا إلا في كتابة كلمة واحدة فقط، وهي كلمة التابوت في سورة البقرة فقط، في قصة طالوت وجالوت. إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت وفيه سكينة من ربكم. فاختلفوا كيف يكتبوا كلمة تابوت وليس كيف ينطق كلمة تابوت. يا جماعة النطق ما كان في خلاف، لا أنصاري ولا قريشي ولا يمني ولا عربي، ما كان بين خلاف، إنما كيف يكتبون التابوت. كلهم نطقوا إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، التاء مربوطة الثانية. كيف تكتب؟ هل تاء مفتوحة بالإملة ولا تاء مربوطة فوقها نقطتين زي امرأة، زي قيامة، زي منفعة، تاء مربوطة زي رحمة في الإملة. فأراد زيد بن ثابت أن يكتبها بالتاء المربوطة، هيك لغة اليمن أو هيك إملاء أهل اليمن. قالوا لا، إحنا بقريش نكتبها بالتاء المفتوحة. فكتبت التابوت في المصحف الآن بين يديكم بالتاء المفتوحة، أن يأتيكم التابوت وليس بالتاء المربوطة. هذا هو الموطن الوحيد في كتابة كل كلمات القرآن اللي اختلف فيها زيد مع الصحابة الثلاثة وكتبت بلسان قريش. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن كان الاختلاف بينهم أحيانا في الإملاء، وهذا العلم العظيم اسمه علم رسم المصحف. ومعنى رسم المصحف يعني كيف تكتب كلمات القرآن، بيجينا بعدين كلام عنه، بس أنا عشان نفهم إيش اللي عملوه زمن عثمان. قواعد، خذ هالفكرة الآن أساسية جدا مهمة جدا، قواعد الإملاء تتطور وتتغير عبر التاريخ. الإملاء كيف تكتب الكلمة وبالذات التاء المفتوحة والتاء المربوطة والياء وغيرها، فعبر التاريخ تختلف. الإملاء في العصر الجاهلي غير الإملاء زمن الصحابة. لا أقول كيف تنطق الكلمة، بل أقول كيف تكتب الكلمة. الإملة زمن الصحابة غير الإملة زمن العباسيين ومن بعدهم. قواعد الإملة في زمان نحن نعلمون إياها بالصف الأول والثاني غير قواعد الإملة زمن الصحابة. الإملة في زماننا تختلف اختلاف كبير عن الإملة زمن الصحابة، ولهذا كتابة المصحف تختلف عن كتابتنا في زماننا اختلاف كثير جدا جدا. تمام؟ عشان تعرفوا ايش اللي يعملوه الصحابة زمن عثمان. فكتب المصحف بقواعد الإملاء اللي هي زمن الصحابة. قواعد إملاءهم زمن الصحابة أحيانا قد يزيلون حرفا وقد ينقصون حرفا وقد يكتب الحرف مرة هكذا ومرة هكذا. خذ على سبيل المثال قول سليمان يهدد الهدهد: لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه. اللام وبعد همزة وبعديه ألف فوقها دائرة صغيرة. الألف هذه لا ينطق بها، لكن كان تكتب زمن الصحابة ويسمى حرف ساكن يكتب ولا ينطق. فبتقراه أنت أو لأذبحنه، لو بدك تقراه زي ما مكتوب تقول أو لا أذبحنه، تطلع مش راح يذبحه، هو صمم يذبحه إذا ما أتى بهتان. فلماذا وضعت التاء الألف اللي فوقها دائرة صغيرة؟ في الإملاء عندهم كان هكذا. خذ رحمة على سبيل المثال، رحمة الله في الإملاء عند الصحابة كان تكتب رحمة على حالتين، أحيان بالتاء مفتوحة وأحيان بالتاء مربوطة. فرحمة في القرآن إذا بتلاحظوا أنت هكذا حطوه مرة تاء مربوطة ومرة أو مرات تاء مفتوحة. لماذا؟ هكذا الإملاء كان عندهم غير عندنا نحن. فهذا كلام طبعا بيجينا إن شاء الله كلام عنه في المستقبل تفصيل أكثر في هذا الاعتبار. إذن هنا كتب القرآن بهذه النسخ الأربعة. ما الذي كتب واعتمد فيه؟ اعتمد فيه على قواعد الإملاء زمن الصحابة، هذه واحدة. اثنين، كل المصحف الصديق دون فيه صور مرتبة، آيات مرتبة، ما فيها أي كلمة من غير القرآن. كانوا حريصين على تجريد القرآن مما ليس منه كما كان في نسخة الصديق. ولهذا لما كتبوا الفاتحة أول سورة كتبوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم وأعطوها رقم واحد الآية الأولى. وهذا دليل قوي للشافعي على أن البسملة آية من القرآن ومن سورة الفاتحة. قالوا كان الصحابة زمن عثمان حريصين على عدم كتابة أي كلمة من غير القرآن، وكتبوا البسملة في أول فاتحة، فلو لم تكن آية لما كتبوها. ودليل الشافعي هذا دليل عقلي رائع جدا جدا على أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة التوبة كما تعرفون. هذا الآن ما الذي جرى بعد ما كتبوا النسخ الستة هذه؟ أمر عثمان أن توزع النسخ الستة على الأمصار اللي قلنا عنها، المدينة اثنين، مكة والكوفة والبصرة والشام، هذا واحد. وأمر العلماء هناك أن يأخذوا هذه النسخ وأن ينسخوا منها. اللي عايز يكون عنده نسخة بيته خذ انسخ منها. فصاروا ينسخون من هذه النسخ، ينسخون منها، وصار في بيوت الصحابة الآن النسخ من المصحف الأخير اللي جمع زمن الصديق ومرتب آياته وصوره. ثم عثمان ماذا فعل؟ أمر أمرا آخر دل على فطنته وعلى يعني فراسته وعلى توفيق الله له. أمر كل الصحابة في كل مكان أن يحرقوا كل ما عندهم من نسخ خاصة، ما تخلي عندك ولا نسخة. كما قلت كانت نسخهم ناقصة غير مرتبة وفيها كلام غير قرآن، فقال لهم لازم تحرقوه كما قال أنس هنا، وأمر بكل ما سواه أن يحرق. فنفذ الصحابة أمر عثمان، وكانوا يعرفون أن أمر عثمان أمر الخليفة يعني ملزم، فحرقوا نسخهم. وخاصة أنه في بديل الآن، الصحابة اللي بالشام اللي عنده مصحف يحرقه، كان ناقص عندك نسخة عند والي الشام روح انسخ منها وحفظ منها وعلم منها، اللي في الكوفة يحرق نسختك وخلي خذنا النسخة الأصلية المعتمدة وهكذا. الآن دعني أقول كلمة في الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود زعل وتأثر لما عثمان شكل اللجنة الرباعية. عبد الله بن مسعود صحابي جليل من السابقين اللي سلم، كان من أول من أسلم، يعني بجوز أسلم يا مع عثمان يا قبل بيوم يا بعد بيوم، أسلم من السابقين الأولين. والرسول أعطى شهادات، قال خذوا القرآن من ابن أم عبد، طبعا هو ليس قرشي، هذلي من بني هذيل، هذيل قبيلة غير قريش، والقرآن نزل بلسان قريش. ابن مسعود كان حافظ قرآن وصوته رائع زي ابو موسى الأشعري وزي ابو سعيد الخدري، كان هؤلاء كلهم قراء ما شاء الله يعني في الله. وعبد الله بن مسعود كان متفرغ لتعليم القرآن، حتى بحياة النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس القرآن، وكان يعني من أهل القرآن، من الصحابة القراء أو الحفاظ أو المعلمين. ولما توفي الرسول كان زمن الصديق له منزلته وزمن عمر له منزلته، لكنه ما كان والي، ما اشتغل في الولاية أو الإمارة، كان يجلس التعليم، فاختار أن يقيم في الكوفة وأقام فيها طول خلافة عمر وخلافة عثمان تقريبا. طبعا كما قلت لكم حادثة حذيفة بن اليمان كانت في سنة 25 للهجرة، بعد حوالي سنتين ونص من خلافة عثمان، يعني لما كان جمع زمن عثمان جمع سنة 25 للهجرة، كان خلافة سنة 23، بعد سنتين وكسور من خلافة عثمان جمع عند حذيفة. فكان ابن مسعود في الكوفة وكان يعلم الناس القرآن. فلما عثمان شكل اللجنة كلهم شباب، عبد الله بن الزبير صحابي ابن صحابي، أبو الزبير بن عوام، سعيد بن العاص برضو صحابي شاب، عبد الرحمن بن خالق بن هشام أيضا صحابي شاب، زيد صحابي شاب، ابن مسعود كان عمره فوق 50، كان ختيار. وعثمان تعمد أن يختار 3 قرشيين والأمير زيد بن ثابت. لماذا زيد أمير؟ صور، لأنه حضر العضلة الأخيرة مع النبي، ولأنه جمع زمن الصديق فمعه خبرة. ابن مسعود ما معه خبرة في الجمع والترتيب هذا، مصحفه كان ناقص، مصحف ابن مسعود ما كان فيه لا الفاتحة ولا المعوذتين ولا مرتب سوره وآياته. صح هو عالم عالم، في مقياس عثمان هو هذلي ليس قريشي، فبغير لغة قريش، وهو طاعن في السن وليس شابا، فاستبعد ابن مسعود من اللجنة. ابن مسعود تأثر، لماذا استبعده وخلى الأمير زيد بن ثابت؟ وقال قولته المشهورة: كيف يجعل زيد بن ثابت أمير وأنا مسلم وهو في صلب أبيه قبل أن يتزوج أمه؟ يعني لسه أبوه مش متزوج أمه وأنا بقيت أعلم الناس قرآن، يعني هذا من جيل أحفادي مش أولادي، ويجي هو يكون أمير وأنا كيف أستبعد من هذا؟ فابن مسعود ما كان راغب في الإمارة ونكون أمير لجنة، لا، إنما يعتبرها شرف عظيم. فعثمان حال بينه وبين هذا الشرف، إنه هو يكون أمير لجنة وتجمع القرآن وتنسخ القرآن، إيه هذا يقرب عند الله تعالى، هذا أعطي له وسام عند الله تعالى. ما كان هدفه الإمارة ولا كان زاهدا فيها، إنما يريد أن ينال هذا الوسام من الله تعالى، شرف عظيم. فعز عليه، غضب من عثمان، تأثر من عثمان، لم يوافق على ما فعل عثمان، لم يوافق على ما فعل زيد بن ثابت، قال لن ألغي مصحفي، فاعترض على اللجنة وعلى قرارها وغضب من عثمان وبقي غضبان عدة أشهر مش يوم يومين، والصحابة يزوروه، زاروا عبد الله بن عمر وزاروا صحابة آخرين، يا ابن مسعود أنت إمامنا وأنت كذا، قال أبدا عثمان استبعدني، أنا لن أوافق على ما فعل، وكان معترض. ولو مات ابن مسعود قبل ما يوافق في النهاية كان مصير هذه سلمة في الإسلام ليس لها حل. ربنا حكيم سبحانه وتعالى، بعد زعل شهرين ثلاثة ربنا هدى ابن مسعود ووافق على ما فعل عثمان وأجاز ما فعل عثمان وحرك مصحفه وذهب إلى عثمان وطيب خاطره، جاء عثمان قال له أنا آسف، أنا كنت زعلان منك، أنا كنت غضبان عليك، أنا كنت كذا، وحرك مصحفه واعتمد ما فعل عثمان. وبعد ما وافق ابن مسعود نال فعل عثمان إجماع الصحابة جميعا اللي كان مخالف ابن مسعود وبعدين يعني وافق، فحاز هذا على إجماع الصحابة. وهذا من حكمة الله عز وجل، ربنا خلى ابن مسعود يزعل ويزعل له شهرين ثلاثة ويحكي على عثمان يبدو حكى عليه كم من كلمة صعبات شوي وبعدين طيب خاطره، وبعدين ربنا خلى ابن مسعود يرضى ويحلق مصحفه ويجيز ما فعل عثمان، فكان ما فعل عثمان هو بإجماع كل الصحابة وما شذ في ذلك أحد. فهذه قصة جمع القرآن زمن عثمان رضي الله عنه. هنا ذكر لنا الدكتور عدنان حفظه الله بعض كلام عثمان بن مسعود في بيجينا بعد شوي إن شاء الله صفحة 94 هدف عثمان. أنا لخصك الآن كلام كله في هذا الذي قلته لكم، وأرجو أن يعني لا ننسى حتى نعرف الحقيقة. هدفه كما قلنا نسخ وتوزيع لمصحف الصديق وليس إضافة شيء من عنده في ذلك. قاعدة عثمان في رسم المصحف صفحة 94 كما قلنا كتابة المصحف بلسان قريش، والمراد بها اللي هي لغة قريش في الإملاء، ليس إلا في الإملاء ليس إلا. مصحف عثمان الآن اللي نسخ منه ست نسخ وصار اسمه المصحف الإمام، وزع على جميع الأقطار، فيما بعد صار ينسخ منه، فكل المصاحف من يوم بعد ما نسخ النسخ الستة لغاية الآن ولغاية قيام الساعة كل عبارة عن نسخ منسوخة أو مطبوعة من مصحف عثمان الذي نال إجماع جميع الصحابة في هذا الاعتبار. المصحف عثمان كان فيه ينقصه حاجتين أجوا بعدين، الأولى النقط أو الإعجام والثانية التشكيل. المصحف اللي كان مكتوب زمانهم لسه ما كانوا مخترعين نقط الكلمات الحروف، الباء نقطة تحت والنون نقطة فوق والتاء نقطتين فوق وهكذا، فكانت الكلمات غير معجمة، ومعنى غير معجمة غير منقوطة، لسه ما اكتشفوا نقطة ونقطتين وثلاثة ما اكتشفوها، فكانت الكلمة حروف غير منقوطة، بعدين غير مشكولة، الفتحة والضمة والكسرة والسكون، حركات أربع ضمة فتحة كسرة سكون، كان لسه مش مكتشفينها. اكتشفت فيما بعد زمن عبد الملك بن مروان، فيما بعد لاحظ معي بعد سنوات عديدة، فكانت الكلمة كلها بدون لا تشكيل ولا تنقيط، فكيف كانوا يقرؤونها كما يحفظونها، يقرؤونها كما يحفظونها. وكان الهدف من الكتابة هو التوثيق ليس إلا توثيق والجمع عليها وليس التعلم منها. يستحيل أن يأتي إنسان ما بيعرف قرآن يتعلم قرآن من النسخة العثمانية، أو المصحف العثماني، لأنه لا مشكل ولا منقوط، كيف بده يقرأ؟ مستحيل يقرأ، فلازم يأخذ عن طريق شيخه الذي علمه إياه مباشرة. حتى الآن يا جماعة، لو واحد الآن بده يقرأ قرآن وأول مرة بده يفتح المصحف، افتح على أي صفحة بدك إياها وكل الآن منقوط ومشكول، وقرأ لي وحدك راح تقع في الصفحة الواحدة في حوالي 20 خطأ في الصفحة الواحدة، لما كتابته غير إبناء تبعنا احنا بيختلف. فحتى الآن وحتى قيام الساعة القرآن لا يؤخذ من المكتوب فقط، بل من العالم الذي يعلمك كيف تقرأ القرآن وكيف تنطق بكلمات القرآن، لأن الكلام المكتوب يخالف الملفوظ كثيرا. المصحف العثماني المكتوب في الأوراق يخالف الملفوظ كثيرا في كتاب الله تعالى، فلهذا لابد أن يؤخذ عن طريق إيش فيما بعد تم التنقيط والتشكيل في هذا. يعني لما مثلا على سبيل المثال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فيش فيه لا نقطة ولا نقطتين تاء ولا نقطة باء ولا نقطتين ياء ولا نون، هكذا واحد يقرأها فتبينوا، الله نزلها فتبينوا، في قراءة ثانية صحيحة عشرية فتثبتوا، فاللي بيقرأ تبينوا يوافق الرسم، فيش تنقيط لسه زمن عثمان، اللي بيقرأ تثبتوا برضو قراءته صحيحة يوافق الرسم. فلهذا كان المصحف العثماني برسمه بدون تنقيط ولا تشكيل يتوافق مع كل القراءات. الآن دعني أقول كلمة، هل الصحابة في المصحف العثماني اللجنة الرباعية هل حذفوا شيئا من كلام الله تعالى؟ الجواب لا، لم يحذف حرف واحد من القرآن. سألنا قبل أسبوعين لما حكينا عن جمع الصديق، وقلنا لما كتب زيد بن ثابت القرآن بست شهود حكيناهم سابقا، هل حذفوا كلمة من القرآن؟ الجواب لا، لم يلغى ولا كلمة واحدة من القرآن. بمعنى الأحرف السبعة رح نجيها نعطيها يوم مستقل إن شاء الله احنا وياكم كذا فيها في يوم مستقل وضروري جدا، الأحرف السبعة كلها موجودة في المصحف العثماني. اللجنة الرباعية لما كتبوا كلمات القرآن بدون تشكيل ولا تنقيط كانت الكلمة تقرأ بقواعد رسم المصحف العثماني، القواعد المعروفة تجينا كلام عنها فيما بعد، الحذف والذكر والبدل والزيادة والنقصان وما فيه قراءتين وكل على إحداهما، هذه القواعد الستة اسمها قواعد رسم المصحف، بيجينا بعدين كلام عنها إن شاء الله. متى تحذف بعض الحروف القرآنية؟ الحذف. متى تزاد بعض الحروف ولا ينطق بها؟ تزاد كتابة، تجينا. متى يبدأ الحرف بحرف؟ بتجينا. متى يكون في نقص حرف بحرف؟ متى يكون قراءتين، مصحف قراءة ومصحف قراءة ثانية؟ وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ووصى بها إبراهيم قراءة عاصم، كتبها عثمان في مصحف أهل الشام وصى بها إبراهيم، مين كان إمام أهل الشام في القراءة العشرة؟ ابن عامر الشامي، ابن عامر الشامي اليمني هذا، فقرأ وصى، قرأ نافع في المدينة وأوصى بها إبراهيم، فكتبوا ليش غيروها؟ كتبوا مصحف أهل الشام وصى فحفظوه وصى، ومصحف نافع في اليمين أوصى، هذه قراءتين فكتب على إحداهما، كتب بنسختين، نسخة الشام وصى ونسخة المدينة أوصى، لأن ربنا نزلها وصى وربنا نزلها أوصى، فيها قراءتين وصحيحتين في هذا الاعتبار. فاللي عايز أقوله إنه مصحف عثمان استوعب الحروف السبعة كلها ولم يلغ منها حرف واحد. اثنين، مصحف عثمان احتوى القراءات العشرة كلها فيما بعد، قراءات بعدين صارت عشرة فيما بعد، نافع وابن كثير وابن عامر وابو عمرو فيما بعد، فكان يشملها كلها ويستوعبها كلها. أريد أن تعرفوا حقيقة أنهم لم يحذفوا من القرآن في مصحف عثمان حرفا، مش آية ولا سطر ولا كلمة بل حرف واحد ما حذفوا ولم يزيدوا عليه حرف واحد في هذا الاعتبار. نرحليك بعدين كلام لبعض المشايخ وبخاصة الإمام الطبري طبري حبيبنا رحمه الله في الموضوع هذا. يا سلام كم أخطأ أخطأ أخطأ كثيرة شديدة وقاتلة وهو الإمام العظيم. فبيقول لك عثمان ألغى الأحرف الستة وخلى حرف قريش فقط. أي حق تقول ألغاه وطلع له يلغيه هو ولا غيره؟ هذا على كل حال بيجينا كلام. فالمشكلة أين الآن بعد مصحف عثمان الذي اعتمد الآن في العالم الإسلامي كله ويبقى معتمد حتى قيام الساعة؟ المشكلة أنه صاروا ينبشوا بعض السابقين من الشيعة وغيرهم ويتكلموا على مصاحب بعض الصحابة. وطبعا حلقت يعني مصاحب الصحابة، يعني بالله عليك الآن مع فعل المستشرقين هذا المتخلف جبلي أو غيره، والآن في زمان هؤلاء كثيرون، لا عليك لو وجدوا مصحف ابن مسعود لو ما أحرقوا لو ما حرق وجدوا مصحف ابن مسعود هيقولوا امسك حرامي. هذا كلام الله مش مصحف عثمان. وراح يكون مصحف ابن مسعود إذا كان مش كانت بالفاتحة والمعوذتين قالوا هاي ليست من القرآن، أضاف عثمان على القرآن لما جمعوا أضاف عثمان على القرآن لأنه ابن مسعود مش كاتبها. كان بعض الصحابة في مصاحفهم اللي حافظينه ومتأكدين منه ومش خايفين ينسوه ما كانوا يكتبوه، أوراق كانت قليلة. يقول لك أنا حافظها الفاتحة ليش أكتبها؟ كانوا إيه يقول لك هاي والله أضيفت إضافة على مصحف عثمان. تصور معنا احنا مشكلتنا أحيانا في الغباء عند هؤلاء الذين يخالفون كلام الله تعالى. بقيت عندي نقطة صغيرة أختم بها كلام اليوم اللي هي قاعدة عثمان في الجمع حكينا فيها صفحة 96 أظن، بعد كلام على موقف الشيعة والمستشرقين الشيعة والمستشرقين. أما موقف الشيعة فهم مجرمون وضالون. عندي كتاب الكليني الكافي وهو المعتمد عندهم في الحديث، وحديثه 90% منها كذب. أنا طلعت دراسة له في القرآنية الكليني وتحريفات الآيات القرآن لفظا ومعنى، طبع الكتاب عدة طبعات الحمد لله. المهم فوجدت أنه يعني يحرف آيات القرآن إما باللفظ إما بالمعنى. في آخر الكتاب الكليني هذا روى رواية عن جعفر الصادق أحد أئمتهم، وجعفر الصادق كان أئمة أهل السنة، صح هو إمام شيعي لكنه كان من أهل السنة وكان عالم رباني، فثم أضافوا له كلام كذب كثير. بيقول ينسب لهم أنهم قالوا له أنه قال أنزل الله القرآن 18,000 آية، فلما جمعه عثمان ألغى 12,000 وأبقى 6,000. من قال بهذا فهو كافر، ومن آمن بهذا يا إخواننا أنا بعتبر قولوا اللي تقولوا عني متطرف متشدد، قولوا اللي تقولوا. من يقول بأن القرآن فيه آية ناقصة أو آية زائدة فهذا كافر، لأنه يعني يعتبر القرآن محرف، وربنا شهد أنه لم يحرف تكفل بحفظه سبحانه وتعالى. لما يقول لي هذا الشيء المجرم هذا الإمام الآية آية الشيطان تبعهم، يقول لي أنه 12,000 آية وخلى 6,000 وحذف كل آيات علي وآل البيت، هذا كفر واضح وصريح، وهذا من دينهم ومن عقليتهم في هذا. طبعا عد الآيات بيجينا بعدين إن شاء الله إذا كان في مجال، في العد الكوفي والعد الشامي أسهل العدود، المدني والكوفي والشامي أرجح العد العد الكوفي، وآيات القرآن على العد الكوفي احفظ رقمها 6,236 آية. عد الكوفي أرجح العد 6,236 وهو عدد الآيات المصحف حتى قيام الساعة. بيقولي طيب مو في عد مدني وعد شامي؟ العد ليس بإضافة كلام جديد، انتبه، الكلام اللي في القرآن كلام هو، ما في إزالة ولا نقصان على عد الكوفي والعد الشامي، إنما أين تنتهي الآية أو تبدأ آية أخرى في خلاف بعض الآيات على ما ورد عن رسول الله عليه السلام. فقال علماء المسلمين أرجح العدود في الآيات هي العد الكوفي كما كنا 6236 آية، ل 18000 يعني كلام لا يقال في هذا الاعتبار. أي نعم. موضوع حراك طبعا شيخ الكليني بدي أقول لك عليه، شيخ لسه ألعن منه اسمه علي القمي، علي بن إبراهيم القمي، له تفسير كامل للقرآن مجلدين اسمه تفسير القرآن، تفسير هذا كله تخبيصات وكله تحريفات، يحرف آيات من القرآن ويزيد آيات على القرآن ويحذف كلمات من الآيات ويضيف، يعني سيدنا علي إله في القرآن في حوالي 50 آية اسم مذكور فيها بصراحة، في حوالي 50 آية، من وين جابها علي لكم يخرب بيته الشيطان هذا؟ فهذا يعني من أكفر كفار الشيعة الذين يقولون إنه هذا كما هو كتاب الله. طبعا عندي كتاب في المطبعة الآن عن تحريفات القمي للآيات القرآن إما لفظا وإما معنى، طلعهم كتابين في تحريفات كتاب الله تعالى حسب عقيدتهم، أنا ما قلت ولا شيء، هم اللي بيقولوا في كتبه المعتمدة تفسير القمي هذا هو التفسير الأهم المعتمد عندهم. القمي مات سنة 325 يعني المتقدم عندهم من زمان، ومع هذا يقول بهذه التحريفات. آخر كلمة أقولها قبل أن تقوموا، موقف سيدنا علي بالذات من فعل عثمان، ما بدي موقف الصحابة، صحابة مجمعين على هذا، أنا عايز سيدنا علي ماذا قال. صفحة 96 ماذا قال؟ قال عن رضا عبد الله بن مسعود لجمع عثمان رضي الله عنه، يعني وافق 98 بدي أسمعكم أو أقف عن كلمة سيدنا علي 98 نفسه. روى أبو بكر الأنباري، الأنباري هذا له كتاب في جمع المصحف من علماء القرن الخامس، أنباري هذا، عن سويد بن غفلة رحمه الله أنه قال سمعت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول يا معشر الناس اتقوا الله وإياكم والغلو في عثمان، يعني لا تشتموه لا تشتموه لا تنتقدوه لا تخطئوه، فوالله في عثمان وقولكم حراك مصاحف، طلعوا إشاعة أن عثمان حراك المصاحف لما قالهم حركوا المصاحف المخالفة، وكان من أعظم مزاياه، أعتبروا هذه منقصة له واتهام له، قالوا حراك المصاحف، فوالله هذا كلام سيدنا علي يقسم يمين، فوالله ما حركها إلا على ملأ منا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملأ منا يعني موافقة منا، سيدنا علي كان في مقدمة الموافقين لما فعل عثمان، بيجي لي هذا الكذاب الشيطان يقول لي هذه تقية من علي، تقية يعني مخبي اللي بقلبه وفي لسانه على خلاف ما في قلبه، يعني كذاب وكان خايف من عثمان ومن غيره، هذا كذب. وسيدنا علي كان صادقا واثقا قويا جليئا أمينا لا يقول إلا ما في قلبه من الحق، ما كان ينافق ويخفي شيء ويظهر شيء آخر. وعن عمر بن سعيد قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كنت الوالي، شو بدك أكثر من هيك وأحسن من هذا، لو كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل ما فعل عثمان، لو كنت أنا أمير مؤمنين كان عملت الذي عملهم، مرة يقول كان عمل على موافقة منا، ومرة يقول لو كنت مكانه كان عملت زي ما عمل، فربنا ألهم حذيفة وربنا ألهم عثمان يجمع الصحابة أربعة، وربنا ألهم عثمان يحرق كل ما سوى، وحرقوا جميع مصاحفهم، وبقي كلام الله تعالى مكتوبا محفوظا بحفظ الله عز وجل. طبعا هنا يشير إشارة صفحة 99 نختم بها كلامنا اللي هو رسم المصحف، والمراد بالرسم يا جماعة كلمة رسم المصحف كتابة المصحف، تسمى الكتاب عند السابقين رسما، وأجمع العلماء على التزام المصحف العثماني في نصف صفحة 99 قواعد رسم المصحف 6: الحذف والزيادة والبدل والوصل والفصل، هذه 5، وما فيه قراءتان فكتب على إحداهما. هذه 6 قواعد، وفيها كتب مؤلفة خاصة، والعلماء السابقون ألفوا كتبا في توجيه قواعد الإملاء، الإملاء في المصحف العثماني التي تخالف الإملاء فيما بعد. ومن أشهر هؤلاء الإمام أبو عمرو الداني عثمان بن سعيد الداني الأندلسي رحمه الله، توفي 444 هجري، له كتاب المقنع في رسم المصحف، وهو أفضل من كتب في الموضوع. المقنع في رسم المصحف تكلم على كلمات في المصحف العثماني التي تخالف الإملاء زمن أبو عمرو الداني في القرن الخامس، بل حوالي 400 سنة تقريبا، ووجهها توجيها خاصا. من علمائنا المعاصرين من كتبوا في توجيه رسم المصحف وتخصصوا في هذا الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد، عالم عراقي، رجل قرآني فاضل، ألف حوالي 7-8 كتب في رسم المصحف العثماني، تخصص مصحف عثمان، وله كتاب عن رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية توثيقية. من أجود من كتب عبر التاريخ كله في رسم المصحف الدكتور غانم قدوري الحمد، في كتابه رسم المصحف دراسة تاريخية لغوية توثيقية. طبعا أجمع العلماء، آخر كلمة أقولها، على أنه لا يجوز كتابة القرآن بغير المصحف العثماني، فنال إجماع المسلمين على تخطئة أي واحد يريد أن يكتب مصحفا كاملا في خلاف كتابة المصحف العثماني، فبقي هو المعتمد حتى قيام الساعة، وهذا من مظاهر حفظ الله لكتابه سبحانه وتعالى. أعزائي الكرام، نختم بهذا كلامنا حول جمع المصحف بمراحله 3، ونقف عند الآيات والسور وترتيبها في الدرس القادم بعون الله تعالى. جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم، زادكم الله علما وعملا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.